بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لازلنا في مبحث الألوهية، توحيد الألوهية، القسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الألوهية وما يتفرع عنه، ونحن في المطلب الثالث. قال: لبس الحلقة والخيط ونحوها. حلقة، واحد يلبس حلقة في يده. الناس تلاقي واحد بيلبس موجود ده في كثير من الناس من الجهلة، جهلة المسلمين، واحد يعلق لك جلدة في يده، يقول لك حظاظة، يعني تجيب له الحظ، أو خيط ونحو ذلك. فالتعليق هذه الأمور هي نوع من أنواع التمائم، لكن يعني أفردها بالذكر تنبيه على يعني كثرة وقوعها والتحذير منها أيضا. قال: الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك، كل ما يعلق يعني. والخيط معروف وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه. وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين. يعني هي نفس العمل الذي من شأنه تفعل التمائم، فهي نوع من أنواع التمائم. وقال الله تعالى: والله تعالى يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. المؤمن يتوكل على الله وحده ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يرجو إلا من الله سبحانه وتعالى وحده. قال ويقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، أي من نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، أي الواهنة الكاهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا. انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. الحديث إسناده ضعيف. قال: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك. قال: محرم، فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون. يعني اعتقد مش خالق، لأنهم لا يعتقدون الخالق، إنما يعتقدون وجود من يدبر مع الله ومن يشارك الله عز وجل في ملكه، أن يكون متصرفا في الملك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا أصغر، كما سبق أن ذكرنا هذا التفصيل في الحلقة السابقة في التمائم. فهي الحلقة والخيط ونحو ذلك هي نوع من أنواع التمائم، حكمها حكم التمائم. قال: لأنه جعل ما ليس سببا سببا، والتفت إلى غير الله بقلبه، وفعل هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجى منها جلب النعماء أو دفع البلاء. فحاصل هذا المطلب أن لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك هو نوع من أنواع التمائم، وأن حكمها حكم التمائم أنها شرك أصغر إذا كان يعتقد أن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر، وأن هذه سبب من الأسباب. وإذا اعتقد أنها تنفع وتضر مع الله، هذه الأشياء تنفع وتضر من دون الله أو مع الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. طبعا يعني عامة المسلمين يفعلون ذلك وهم يعتقدون أنها سبب من الأسباب، والناس بتفعل هذا كثيرا في الحسد، كما سبق أنه الناس تعلق كف، ناس تعلق قرن فلفل، أو ناس تعلق يعني أشياء من كثيرة من هذا القبيل، الناس بتعتقد فيها أنها تدفع عنها الضر أو تجلب لها نفع، فهذا شرك أصغر لأنها ليست أسبابا، لا تدفع ولا تضر ولا تنفع. فاعتقاد ما ليس سببا مما يعني يحدثه الناس ويعني يتعلقون به وهو أمر غير مشروع ولا هو من الأمور الطبيعية التي عرفت بالتجربة، فيعني هذه أمور اعتقادية، يعني بيعتقد في شيء ليس مؤثرا وبيأتي بشيء يتعلق به وهو لا تأثير له، فهو يعني وإن كان يعتقد مع الله فأدخل في الدين وفي العقيدة شيئا ليس منها. ويعني بهذا دخل في هذا النوع من الشرك. قال المطلب الرابع التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، وده شيء برضو قريب من إيه؟ من النوع السابق وهو التمائم أيضا، وإن كان يعني شيء يعني مغاير له، إن كان مغايرا له لكن هو يعني قريب منه. قال التبرك هو طلب البركة، وده طبعا إيه؟ طلب النفع من شيء برضو، يعني الأشجار والأحجار هي شبيهة بإيه؟ بما يعلق التمائم ونحو ذلك، لكن صورة أخرى من هذه الصور. قال وطلب البركة لا يخلو من أمرين، الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. وأيضا الشفاء، القرآن يشفي الإنسان، يعني كما ورد في أحاديث صحيحة هذا الرجل اللذيغ الذي قرأ عليه الصحابي سورة الفاتحة فنشط خرج يعني شفي، ويعني قام كأنه نشط من عقال، يعني كأنه كان مقيدا ثم فك قيده، فيتشفي من الأمراض العضوية، القرآن يشفي من الأمراض العضوية، في راحة حتى الأمراض النفسية ونحو ذلك. قراءة القرآن علاج، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذا إيه؟ في القرآن. طيب، أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، يعني ليس سببا أيضا، كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك. فعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني إسلامهم قريب، كان لسه مشركين عن قريب، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يجلسون عندها ويتبركون بالجلوس عندها، ويظنون أن جلوسهم عندها، وينوطون بها أسلحتهم، وأن تعليقهم أسلحتهم بها سيجلب لهم النصر، يقال لها ذات أنواط، أنواط من التعليق يعني. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني دفعهم ما وجدوا المشركين عليه من قبيل المقابلة، قالوا نحن نعمل زيهم ويعني نجعل شجرة مثل ما يفعلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه، وهو حديث صحيح. فالتعليق، تعلق القلوب بشجرة أنها تنفع وتضر، هذا نوع من أنواع الشرك. قال: فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافات للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ إله غير الله شرك واضح. يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد بقوله تعالى، قال لهم: قلتم كما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أن التبرك بالشجر طلب البركة، طلب الخير من الشجر، إنه لما يلمسوا الشجرة حصل لهم الخير. فده إيه؟ نوع من أنواع الشرك، اتخاذ آلهة. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لتركبن سنن من كان قبلكم، إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا. وطبعا ده أشياء بتقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا أو بعض الناس يتبركون بالقبور وبأصحابها، فهذا نوع من أنواع الشرك. حتى إن كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك به لأنه حجر، ناس بتروح لجدار القبر النبي صلى الله عليه وسلم وتتمسح به، وبعضهم يعني بأعمدة في الحرم، شوف الأعمدة كده وتلاقيهم بإيه يتمسحون بها ويتبركون بها، هذا نوع من أنواع الشرك. فهي كل هذا وارد في التبرك بشجر أو حجر أو نحو ذلك، كل ما يتبرك به مما لم يجعله الله عز وجل محلا للبركة فهذا نوع من أنواع الشرك. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا والمسلمين من مظاهر الشرك ما ظهر منها وما بطن. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.